طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال هو الذي خلق السماء، قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال وقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قال وقوله: لا تحزن إن الله معنا، وقوله: إنني معكما أسمع وأرى، وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: واصبر إن الله مع الصابرين، وقوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الآيات إخواني في الله تتحدث عن صفة من صفات الله، ألا وهي صفة المعية، ألا وهي صفة المعية. وهي التي تدل أن الله مع خلقه، وهي التي تدل أن الله مع خلقه. وهذه الصفة ثابتة لله بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وهذه الصفة ثابتة لله بكتابه وفي سنة رسوله وبإجماع سلف الأمة. أما من الكتاب الآيات التي سمعتموها وسيأتي معنا إن شاء الله شرحها، وأما من السنة سيأتي معنا، بل إن المؤلف في الواسطية أعد مبحثا خاصا للمعية سيأتي معنا بإذن الله. وإجماع السلف على هذا من لدن الصحابة أن الله عز وجل له المعية، فهو مع عباده ومع خلقه سبحانه وتعالى، ومعيته تليق بجلاله وعظمته. فائدة أخرى: ذكر هذه الصفة بعد صفة العلو هذا جاء عن قصد، هذا جاء عن قصد. مر معنا صفة الاستواء ثم صفة العلو لله، الآن صفة المعية. هذا الترابط من المؤلف رحمه الله تعالى ليس عشوائيا وإنما عن قصد. فصفة الاستواء دلل عليها الشرع وقل هو الاستواء هو علو خاص، ثم تطرق رحمه الله تعالى إلى علو العام، ثم تطرق إلى المعية. أما العلاقة الآن بين المعية وقضية الاستواء والعلو؟ العلاقة في هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى مع علوه، مع علوه فهو قريب محيط بخلقه. أن الله عز وجل مع علوه في العلو سبحانه وتعالى فهو أيضا قريب من خلقه، قريب من خلقه. فأنت لما تدرس مسألة العلو لربما يتبادر إلى الأذهان أن الله في العلو، وأن هذا العلو والارتفاع لا يمكن معه الإحاطة. لا، فبادر المؤلف رحمه الله إلى ذكر صفة المعية، فالله عز وجل مع علوه فهو كذلك قريب من خلقه وعباده. ولهذا من عبارات السلف في هذا الباب أن يقولون في وصف الله: علي في دنوه، علي في دنوه، قريب، قريب في علوه. يقول أهل السنة في تعابيرهم عن الله عز وجل وبالربط بين علاقة العلو مع علاقة المعية، يقولون بأن الله علي في دنوه، علي في دنوه، قريب في علوه. معناها علي في دنوه أن الله وإن دنا وانقرب من عباده فهو عال عنهم. فربنا وإن دنا وإن قرب من عباده فهو علي عال علي في دنوه قريب في علوه، وهو كذلك مع علوه في السماء فهو قريب من خلقه فهو قريب من خلقه. الشاهد من هذا أننا أود أن أذكر الربط بين علاقة الاستواء وعلو الله وبين علاقة صفة المعية. المؤلف إنما أتى به للترابط يربط بين هذا، بعدما قرر لك في ذهنك وقلبك على أن الله في علوه بداية الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، يقرر لك ذلك أن هذا لا يناقض ولا يتعارض مع قرب الله من خلقه، فأتى رحمه الله تعالى بصفة المعية. من المسائل المهمة في مسألة المعية، ما معنى المعية وما الذي تلتزمه والذي تقتضيه المعية؟ كل ذلك يأتي تحت مبحث واحد في التعرف ما معاني المعية. المعية في اللغة إخواني في الله تأتي على عدة معان. المعية معية الله أو المعية بشكل عام تأتي على عدة معان، ومنها ستعرف ما هي المعية الثابتة لله. نتكلم أولا المعية في لغة العرب. المعية في اللغة تأتي بمعنى المخالطة، تأتي بمعنى الخلطة والمخالطة. تقول شربت اللبن مع الماء، شربت اللبن مع الماء، وهنا مع تأتي بمعنى الخلطة. أكلت الإدام مع اللحم، أكلت الإدام مع اللحم مخلوطا، وهذا كثير تأتي تورد كلمة مع وأنت تريد الخلطة. الثاني تأتي مع بمعنى المصاحبة، تقول سرت مع زيد، سرت مع زيد، ومع من ذهبت؟ مع من؟ مع من؟ أي صاحبت من؟ أو من معك على هذا الكلام؟ من معك؟ فالمع هنا تأتي بمعنى المصاحبة. سرت مع زيد، سرت مع فلان، جلست مع فلان، فهنا مع تأتي بمعنى المصاحبة، ليس فيها معنى الخلطة، ليس فيه اختلاط، لا، هو جنس وأنا جنس، لكن مصاحبة. وتأتي ثالثا بمعنى المقارنة المطلقة، المقارنة المطلقة، وهذا هو الأصل في المعية، وهذا هو الأصل في المعية. فكون الشيء يقترن بك، يقترن بك، هذا يعد نوع من أنواع المعية. قد لا يكون مختلطا بك، وقد لا يكون بجوارك مصاحبا لك، لا، لا هذا ولا ذاك، لكن مطلق المقارنة تكون معية. مثاله كما يقول العرب سرنا والقمر معنا، سرنا والقمر معنا. فأنت لما تسير مثلا وتنظر إلى الأعلى تجد أن القمر معك، تمشي تمشي تمشي من الشحر إلى المكلة والقمر معك، ومن المكلة إلى شبوة القمر معك، تنظر معك، معك هنا، هل معك أنه مختلط بك؟ الجواب لا. هل بصاحب بإزائك بجوارك؟ الجواب لا، وإنما مطلق المقارنة، مطلق المصاحبة يسمونه أحيانا، أو مطلق المقارنة، المعنى متقارب، هذا يسمى معية. ولذلك تستخدم مع، سرنا والقمر معنا، وهذا كذلك وهو الأصل في اللغة، وهو الأصل في اللغة العربية. فإذا وهذا المراد من إخواني، وسيأتي هذا معنى في مسألة الرد على المخالفين، أنه لا يستلزم من كلمة مع الخلطة ولا المصاحبة لا الأمر الأول والثاني، هذا ليس بلازم، بل أحيانا تكون المعية لمطلق ماذا؟ المقارنة، وسيأتي معنا. تأتي الآن إلى معية الله، فالله عز وجل نثبت لله عز وجل النوع الثالث وهي معية المقارنة، فالله مع عباده مطلق المقارنة، ليس من شرط معية الله مع خلقي أن يكون متجانسا معنا أو مصاحبا لنا، وإنما يكون مطلق المقارنة تكون مع الله عز وجل، فهذه معية الله أن الله عز وجل مع عباده مطلع لأحواله كما سيأتي. معية الله لعباده تنقسم إلى قسمين، معية الله لعباده تنقسم إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة. معية عامة ومعية خاصة، وما الفرق بينهما؟ المعية العامة هي التي تأتي بمعنى الإحاطة والعلم، تأتي بمعنى الإحاطة والعلم، فهذه معية عامة. وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، فالله مع كل خلقه أينما كانوا. هنا المعية بمعنى ماذا؟ أن الله محيط بخلقه عالم بهم أينما كانوا، لو كنت في رؤوس الجبال، لو كنت في بطون الأرض، لو كنت في بطون الكهوف والغارات، فالله معك مطلع عليك محيط بك عالم بأمرك. فهذه المعية التي بمعنى الإحاطة والعلم تسمى معية عامة، إذ أنها ثابتة لكل خلق الله وهو معكم أينما كنتم. المعنى الثاني وهي المعية الخاصة والتي فيها قدر زائد، والتي فيها قدر زائد، قدر زائد عن الإحاطة والعلم، إذ أن فيها التأييد والنصرة، فيها التأييد والنصرة. فهذه معية خاصة بأن الله يكون مع بعض عباده، لهذا هي خاصة ليست مع كل أحد، لا خاصة مع بعض عباده. وبماذا تميزت هذه الخصوصية؟ تميزت هذه الخصوصية بأن الله ينصرهم، بأن الله يمدهم بمدد من عنده، بأن الله يؤيدهم، بأن الله يثبتهم. كما سيأتي والله مع الصابرين، هل هذه تختلف عن وهو معكم أينما كنتم؟ نعم تختلف، وهو معكم أينما كنتم هذه عموم المعية بمعنى الله يعلم بأحوالكم، محيط بكم، مطلع على أخباركم، لكن والله مع الصابرين لا، هنا المعية فيها قدر زائد، مع الصابرين أي يؤيد الصابرين، ينصر الصابرين، يؤيد الصابرين جل في علاه. طيب المعية الخاصة كذلك تنقسم إلى قسمين، المعية الخاصة وهي التي خاصة لبعض عباده تنقسم إلى قسمين، معية مقيدة بشخص ومعية مقيدة بوصف، معية مقيدة بوصف ومعية مقيدة بشخص. المعية الخاصة أن الله عز وجل ينزل معيته التأييد والنصرة لبعض الأشخاص، لبعض الأشخاص، كما في قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. من الخطاب؟ لموسى وهارون. هذه معية خاصة لأشخاص، خصها الله لأشخاص. إنني معكما، معكما شخصهم ربنا، شخص موسى وهارون معكما أسمع وأرى. وفي قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، تشخيص لأبي بكر ورسول الله، إن الله معنا. هذه معية مقيدة بأشخاص، بشخص. والمعية هذه إذا المعية الأولى مقيدة بأشخاص، المعية الثانية مقيدة بأوصاف. معية الثانية مقيدة بأوصاف، أي أن الله يجعلها لمن اتصف بصفات. إن الله مع المتقين، معيته جعلها لكل من اتصف بالتقوى. إن الله مع المحسنين، إن الله مع الصابرين. فهذه معية خاصة جعلها الله عز وجل في حق من، معيته خاصة في حق من اتصف بأوصاف. فمن أراد معية الله فإن لم يكن من الأشخاص المعنيين فلا أقل كن من أهل الصفات المتصفين. اتصف يا عبد الله بهذه الصفات فيكون الله معك يؤيدك وينصرك. مسألة أخرى من المسائل المهمة وهي مبحث يعني فيه نوع حساسية لابد أن يفهمه طلاب العلم. لما نقول أن الله معنا، هل نقول أن الله معنا بذاته؟ هل نعبر بكلمة ذاته أن الله معنا بذاته، أم أن نقول أن الله معنا ونسكت؟ نعم، وجد من أهل العلم من يرى أن نقول بأن الله معنا بذاته، أن الله معنا بذاته. والصحيح والصواب في هذا الباب ألا نذكر كلمة ذات في باب المعية، ما نذكر كلمة ذات، لا نقول أن الله معنا بذاته. لماذا؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أن هذا لم يرد عن سلفنا. فمن قرأ في كتب الاعتقاد ومن قرأ في كتب المفسرين من أئمة السنة ما يذكرون أن الله معنا بذاته، سواء كان في المعية العامة أو الخاصة، ما يذكرون هذا أن الله معنا بذاته. ولهذا الأولى أن نقف كما وقف السلف. طيب، قد يقول بعض الناس كيف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هذا من الناس من يحيل إلى شيخ الإسلام، وأن شيخ الإسلام قال أن الله معنا بذاته، قالوا هذا وارد عن شيخ الإسلام. الجواب لم نقف على عبارة لشيخ الإسلام قال بهذا، وإنما الذي ثبت عن شيخ الإسلام أنه قال والله معنا حقيقة، والله معنا حقيقة، وهذا حق، هذا حق. فالله مع خلقه حقيقة، لكن هل معنى حقيقة بمعنى ذاته؟ لا، فرق. لأن بعض اتضح أن الأمر عبارة عن فهم لشيخ الإسلام، عبارة عن فهم لكلامه، ليس نقل لكلامه. فالذي يقول بأن شيخ الإسلام قال بأن الله معنى بذلك، قل أين الدليل؟ أين ذكر هذا؟ هات المرجع بأن شيخ الإسلام قال بأن الله معنا بذاته، هات النص الموجود في الحموية في غيرها بأن الله معنا حقيقة. هذا صحيح، هذا رد على من قال بالمجاز وغيره. نقول أن الله معنى حقيقة سبحانه. إذن فما وجدنا أحد من أئمة السنة يقول أن الله معنى بذا، لهذا نستبعد هذه اللفظة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن في ذلك مدخل لأهل البدع، أن في ذلك مدخل لأهل البدع. أنت الآن يا سني مثلا تقول بهذا القول أن الله معنا بذاته سبحانه، طيب يأتيك رجل آخر تقول نقول له أين الله؟ يقول الله في كل مكان. كيف يقول الله في كل مكان؟ الله هنا وهنا وهنا وهنا وهنا، الله في كل مكان. طيب الآن نقول تعال يا أخي أنت قلت إيش؟ قلت أنا أقول الله معنا بذاته. طيب وأنت تقول أن الله معنا في كل بكل مكان. طيب الآن سنرد على هذا، لكن هذا طبعا أصحاب الحلول ووحدة الوجود يقولون بأن الله في كل مكان، قولهم سيتشابه مع قول هذا، سيقع شبه وملابس. طبعا هذا ليس قصده الذي يذهب إليه الحلولي، لكن هناك اشتباه فيكون من الصعب التفريق بين المذهبين، ويكون هناك مدخل للمبتدع أن يلتمس هذا. قل انظر هذا إمامك يقول الله معنا بذاته، هذا هو أنا أقول الله معنا في كل مكان، هو نفسه. فالشاهد من هذا أخواني في لما وجد العلماء هذا الإيهام الذي سيقع في أقوال الناس رأوا أن تلغى كلمة ذات. فلهذا في الصحيح أخواني في الله فنقول أن الله معنا حقيقة كما قال شيخ الإسلام، وهذا اللي نسير عليه، أو نقول أن الله معنا إن كان المعية عامة بعلمه، وإن كان معية خاصة أن الله معنا بتأييده ونصرته سبحانه وتعالى. هذا إخواني في الله ما يتعالى كمقدمة مهمة لمسائل المعية. نأتي الآن إلى شرح الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. طيب هذه الآية من حيث الشرع قد مرت معنا، هو الذي خلق السماوات والأرض، علمنا ما معنى الخلق ومتعلق في ستة أيام، أشرنا إلى مسألة الأيام التي خلقت فيها السماوات والأرض ثم استوى على العرش، مر قريبا مسائل الاستواء ومسائل العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. هنا إثبات لصفة المعية، وهو معكم أينما كنتم. وتأمل يا عبد الله إلى قوله عندما أخبر عن استواء الله انتقل إلى علاقة الرب مع خلقه في هذا الباب من أبواب المعية، قال يعلم، فدل على أن هنا المعية معية العلم. وعلى هذا فسر العلماء المعية هنا بأنها معية العلم، نص القرآن يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، أي وهو معكم بعلمه بدلالة سياق الآية، بدلالة سياق الآية. وقد نقل هذا القول عن ابن عباس وعن جماعة من التابعين، بل حكي الإجماع على أن هذه الآية تفسر بمعية العلم، حكي الإجماع على أن هذه الآية تفسر بمعية العلم. فإن قال أنتم أولتم، قل ما أولنا، بل هذا نص القرآن، قال تعالى يعلم ما يلج، يعلم. فالله ذكر أن علاقته مع خلقه هنا في مقام العلم، يعلم بأحوالهم، يعلم بأمر خلقه، يعلم كل ما ينزل من السماء وما يصعد منها إلى آخره. وتأمل يا عبد الله إلى هذه الآية: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم. فأثبت ربنا جل وعلا العلو ثم أثبت كذلك المعية، فلا تعارض بين علو الله وبين معيته سبحانه وتعالى. بنص القرآن ذكر العلو يعلى ثم استوى على العرش يعلم يعلم ما يلج في الأرض، فهو في علوه وهو كذلك مع خلقه، فلا هناك تضاد ولا تعارض كما يتوهم المبتدعة في مسألة الربط بين العلو والمعية. قال رحمه الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا إن الله بكل شيء عليم. النجوى هو كلام السر في قوله تعالى: ما يكون من نجوى. النجوى هو كلام السر، فالله مع جميع خلقه في السر والعلن، قلوا أو كثروا أو كثروا، فالله مع خلقه سبحانه وتعالى. وهذه الآية تفيد أن المعية هنا معية العلم، لقوله تعالى: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم. وهنا فائدة إخواني في الله في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. مسألة في الأعداد في العدد، هذه الآية أفادت أن الله ليس من جنس خلقه، أن الله ليس من جنس خلقه، فالله شيء فهو خالق، والبشر شيء فهم خلقه، فالخالق ليس من جنس المخلوق، والآية دلت على هذا. فقد ذكر أهل اللغة في باب الأعداد أن الشيء إن كان من جنس المعدود فإنه يحسب معهم، أن الشيء إذا كان من جنس المعدود فإنه يحسب معهم، فيقال مثلا: زيد هو رابع أربعة، زيد هو رابع أربعة، يحسب نفسه معهم، رابع أربعة، هو رابع أربعة، هم أربعة وهو رابعهم، هم أربعة وهو رابعهم، سالم خامس خمسة، يحسب نفسه معهم، يحسب نفسه معهم، هذا إذا كان من جنسهم. أما إذا كان الشخص أو الشيء على خلاف جنسهم فهو لا يحسب معهم، فإنه لا يحسب معهم. كما في سورة ماذا الكهف يقول: خمسة سادسهم كلبهم، فجعلهم خمسة والكلب لوحده سادس. لماذا ما دخل معهم؟ لأن الكلب جنس، لأن الكلب جنس لا يدخل من جنس البشر، فما حسب معهم لم يحسب معهم. ففي باب الأعداد إذا كان الشيء من جنس المعدود فهو يحسب معهم، وإن لم يكن من جنسهم فلا يحسب معهم. إذا ننظر في هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فصل ربنا نفسه عن خلقه عن المتناجين، دل على ماذا؟ على أن الله ليس من جنس البشر سبحانه وتعالى. ومن هنا تعلم يا عبد الله ضلال أهل الكتاب، ماذا فعلوا؟ إذ اعتبروا أن الله من جنس البشر، اعتبروا أن الله من جنس البشر، كما قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن الله ثالث ثلاثة. فماذا يفيد ثالث ثلاثة؟ أن الله من جنسهم، أن الله من جنسهم. فهذا إخواني في الله في باب العددية مفيد جدا. فهنا في هذه آية النجوى تدل على ماذا؟ على أن الله ليس من جنس البشر، لأن من جنسهم، لأنه ما حسب نفسه معهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. أما إذا أردت أن تكون من جنسهم فإنك تحسب نفسك، كما جاء في الحديث قال ابن مسعود وأنا كنت رابع أربعة، ما أذكر حديث ابن مسعود، قال كنت رابع أربعة، حسب أم نفسه معهم. هذا إخواني في الله ما يتعلق من هذه الآية أن فيها المعية. قال وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. هذا الخطاب وهذه الآية إنما هو مقتبس من خطاب دار بين رسول الله وبين أبي بكر الصديق عندما كانا في الغار، عندما كانا في الغار واختبأ ولحق بهم المشركون، ولحق بهم المشركون وقربوا منهم جدا حتى أن الصديق قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى تحت قدمي لرآنا، كانوا في مكان منخفض، هم عندهم عند باب الغار، وليس الغار بالعميق بس خفيف كالحفرة، لو أن فقط أحد نظر هكذا لرأى أبا بكر ورأى رسول الله. فكان أبو بكر خائف، ليس خائف على نفسه كما تدعي الشيعة الروافض قبحهم الله، وإنما خاف على رسول الله أن يكشف أمره، أن يكشف أمره. فقاله نبينا عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. هنا المعية معية ماذا؟ معية علم وإحاطة؟ لا، هنا معية خاصة. لا تحزن إن الله سيؤيدنا، بأن الله سينصرنا، بأن الله سيجعل لنا من أمرنا يسرا، التأييد والنصرة والغلبة والظفر والحفظ والرعاية والعناية، كل ذلك من معاني المعية الخاصة. قال وقوله إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. وهذا كذا خطاب الرب سبحانه وتعالى لموسى وهارون عندما أرسلهم إلى ماذا؟ إلى فرعون، قال إنني معكما. طب هنا المعية معية ماذا؟ إذا كانت المعية معية علم، فالله مع موسى، مع هارون، مع فرعون، مع ملأه، مع بني إسرائيل، الله مع الخلق جميعا. لكن هنا أراد الله عز وجل معية خاصة، وهي معية ماذا؟ النصر والتأييد والظفر. قال إنني معكما أسمع وأرى، في هذه الآية إثبات لثلاث صفات، إثبات لثلاث صفات، لصفة السمع والرؤية والمعية. قال وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ما ذكر المؤلف رحمه الله من الآية الأولى السابقة والتي قبلها فيها المعية الخاصة المتقيدة المقيدة بشخص، والآن انتقل إلى المعية الخاصة المقيدة بوصف. قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فالله مع المتقين ومع المحسنين، فكل من كان تقيا فالله معه، والذي يفعلون الأوامر ويجتنبون النواهي، ومع المحسنين الذين أحسنوا في كل شيء، سواء كان إحسانهم مع الله أو كان إحسان مع خلق الله فالله معهم. فإذا متى ما كنت تقيا كنت محسنا فالله معك، لن يضيعك بل يحفظك ويرعاك ويجعل لك من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. هذه من مقتضيات المعية. قال إن الله مع الصابرين، والله مع الصابرين، هذه آخر آيتين، فيه أن معية الله، فيه أن معية الله عز وجل تكون مع أهل الصبر، مع أهل الصبر. طيب هنا أهل الصبر صبروا على ماذا؟ قال العلماء والله مع الصابرين هو حذف المعمول، حذف المعمول لم يذكر. لماذا؟ دلالة على العموم. والله مع الصابرين، صابرين على ماذا؟ صابرين على الشهوات، صابرين على الطاعات، صابرين على الأقدار المؤلمة. يحمل هذا وهذا وهذا، لأن حذف المعمول يدل على العموم، حذف المعمول يدل على العموم. فلما أطلق الله والله مع الصابرين مع أي صابر، من صبر عن الشهوات فالله معه، من صبر على الطاعات فالله معه، ومن صبر عن من صبر على أقدار الله المؤلمة فالله معه. بهذا إخواني في الله انتهينا من شرح الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في بيان معية الله عز وجل وأنها من الصفات الثابتة لله. إلى هنا، والله تعالى ما أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نفس المعنى، المعية الخاصة ما تختلف، هو نفسها المعية الخاصة. إذا قلنا بالأوصاف أو بالأشخاص ما تفرق، هي واحدة، بطالما بالتعلق. أو مثلا نقيد أنت ستأتي بعدك إلى مسألة التقوى، التقوى تتفاوت، الإحسان يتفاوت. فالله مع المتقين، هل التقوى درجة واحدة؟ التقوى درجات، فعلى قدر التقوى تكون معية الله. الإحسان، الناس يتفاوتون، الإحسان سواء كان مع الخالق أن تعبد الله كأنك تراه، أو مع المخلوق بذل الندى وكف الأدى، في هذا النظام، في مضمار الإحسان الناس يتفاوتون. فعلى قدر إحسانك مع الخلق يكون معية الخالق لك. فلا شك أن الذي يعطي من ماله في دفع الضراء عن الناس الله معه، لكن الناس لما تفاوتوا في باب الإحسان فالله يتفاوت معهم في باب المعية، فالناس يتفاوتون على حسب المقتضى. فالناس يختلفون. لهذا الأصل أن المعية الخاصة والخاصة بالأوصاف والأشخاص هي واحدة، لكن إنما تختلف كما يقال بتعلقاتها، هذا يتعلق بشخص بعينه وهذا يتعلق بوصف فقط لا غير. هم يذكرون هذا، المبتدعة يذكرون أن أهل السنة أول المعية، أول المعية. إحنا ما نأولها، بل نقول الله معنا حقيقة. ولهذا قد أشرنا إخواني في الله إلى مسألة قديمة، وهذه لابد تكون في البال، في باب الأسماء والصفات تجد أن أهل السنة يذكرون أحيانا الصفة بلوازمها بمقتضاها، تجري بأعيننا، نقول ماذا؟ أي تجري بحفظنا. يقول مولاي يا بهاشم تؤول أنت معنا مؤول، يقول لا ما أنا مؤول، فقولي أني أذكر لوازم الصفة هذا مما تفسر به الصفة، لكن الفرق بيني وبينك أني أثبت أصل الصفة. فأنا أقول بأن لما أقول أن المعية هنا بمعنى العلم، معنى أنا ما أوت، لأن السياق يدل على العلم، السياق يدل على الإحاطة، هذا أولا. والأمر الآخر أنا أعترف بأن الله معنا محيط بنا، المبتدع ما يقولون بهذا، المبتدعة المعتزلة والأشاعرة ينكرون معية الله الذي هي بمعنى أن الله حقيقة المعنى، ينكرون هذا، ما يثبتونها، وهم مذاهب، فهم يقولون بأن الله ليس داخل العالم وليس خارج العالم، ما يثبتون لله مكان أصلا، ما يثبتون لله مكان. ويقابلهم أهل الحلول بأن الله في كل مكان، لكن أهل السنة يقول لا، بأن الله في السماء وهو مع خلقه حقيقة، معنى حقيقة، لكن من مقتضيات المعية الإحاطة، من مقتضياتها الرعاية، العناية، التأييد، النصر، هذا كله من مقتضياتها، لكن أصل الصفة نحن نثبتها. هذا الذي يفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع، وينبغي أن تتنبه لهذا، لأن كثيرا نجد المبتدعة يفرحون بمثل هذه التفاسير ويمسكونها ويصورونها، يجعلون فيها نسخ لصق، نسخ لصق. انظر قال ابن كثير، قال ابن تيمية، قال كذا، أن هنا النعمة هنا بمعنى كذا، هنا بمعنى الإحاطة، هذا ما هو تأويل، هذا إنما ذكر مقتضيات الصفة. ما من صفة إلا ولها مقتضى، ما من صفة إلا ولها مقتضى. الله يرضى عن عباده، إثبات صفة الرضا، ما ثمرتها؟ الثمر العطاء، الثواب، الإجزاء، الإنعام، هذا من مقتضياتها، هذا لابد. أن الله عز وجل يحب، هذا صفة ثابتة لله. الله يرحم، صفة ثابتة لله نثبتها، لكن أليست لهذه الصفة مقتضيات؟ بلى، ما يسمى بالثمار، ما يسمى بآثارها، لا آثار، لا مقتضيات. فالله جل وعلا يرحم، ومن صفته ومن آثار الرحمة الله عز وجل أن أعطانا الأكل، أعطانا الشراب، أن أغدق علينا بالنعم. فلما أقول أن الله يرحم بمعنى أغدق علينا بالنعم، هذا ليس تأويل، لأن أن أثبت صفة الرحمة، لكن هذا من مقتضياتها النعيم الذي نراه في خلقه، هذا لا غير. فهم من باب التفسير لا من باب التأويل، من باب التفسير، أي التفسير ما له ثمرة والأثر. والله تعالى أعلم.